بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله في كيفية توريث ذوي الأرحام وكيفية توريثهم على قول الجمهور وهو الراجح أنهم يرثون بالتنزيل. ومعنى التنزيل قال الناظم رحمه الله نزلهم مكان من أدلوا به. فمثلا بنت بنت، البنت الأولى الذي أدلى بها للمورث هي البنت الثانية، فكان الميت عندنا بنت. مثال آخر، لو هلك هالك عن بنت عم، بنت العم الذي أدلى بها هو العم، فتنزل منزلة العم. مثال آخر ثالث، لو هلك هالك عن بنت أخ شقيق، البنت هذه التي من ذوي الأرحام الذي أدلى بها للميت الأخ الشقيق، فنقول كان الميت هو الأخ الشقيق. ولو مثال رابع، ولو هلك هالك مثلا عن بنت عم شقيق وبنت عم لأب، ننزل اثنتين منزلة من أدلوا بهم، فكان نقول هلك هالك عن عم شقيق وعم لأب، وهكذا. لذلك قال نزلهم مكان من أدلوا به، فالذي أدلوا به العم الشقيق كان الميت العم الشقيق. قال إرثا وحجبا في التوريث وفي الحجب، مثل لو هلك هالك عن بنت بنت بنت وبنت بنت بنت بنت. قال هكذا قد فعلوا، ثم بدأ يمثل كبنت بنت مع بنت ابن عم، كان الهالك، وأنا مثل مثال الحجب، كان الذي مات خلف بنتا وابن عم، كبنت ابن أم، فكان الهالك هالك عن بنت وأخ الأم، أخ الأم محجوب لوجود الفرع الوارث. ومثل مثال آخر قال وعمة قد حجبت بنت لعم، العمة تنزل منزلة الأب، بنت عم تنزل منزلة العم ابن عم، فعندنا عم وابن عم، وهكذا. وسيأتي إن شاء الله بيان، لكن هذا شرح الأبيات. وجهات ذوي الأرحام ثلاثة: بنوة وأبوة وأمومة. يعني كل واحد من ذوي الأرحام لا يخلو من هذه الجهات. فمثلا بنت البنت جهتها بنوة، والجد الساقط مثل أب أم جهته الأبوة، والأمومة مثل الخالة والخال والجدات الساقطات وهكذا. وسيأتي ترتيب هذه الجهات، من نقدم ومن يورث، وطريقة توريث ذوي الأرحام إذا قلنا بالتنزيل يكون كالآتي: لا يخلو توريثهم من حالين. الحال الأولى ألا يكون مع ذوي الأرحام أحد الزوجين، والحال الثانية أن يكون معهم أحد الزوجين. والحال الأولى وهي ألا يكون معهم أحد الزوجين ينقسمون إلى أقسام. القسم الأول أن يكون الوارث من ذوي الرحم واحدا، مثل عمه فلها جميع المال، ومثل لو هلك هلك عن بنت بنت فلها جميع المال فرضا وردا. والقسم الثاني أن يكون من يرث بالرحم أكثر من واحد، واستوى إرثهم، يعني لا يختلف إرثهم، ومن أدلى بهم واحدا فيكون المال بينهم بالسوية، مثل لو هلك هالك عن ثلاث بنات خال، ثلاث بنات بنات، فيكون المال بينهم بالسوية. ومثل لو هلك هالك عن خمسة أبناء بنات، المال بينهم بالسوية. والقسم الثاني إذا كانوا أكثر من واحد وجهة واحدة، ولكن سبق أحدهم في القرب إلى من يرث، مثل لو هلك هلك عن بنت بنت وبنت بنت ابن ابن، فننزله منزلة من أدلى به، كأن لو هلك هلك عن بنت وبنت ابن ابن، فالأقرب الوارث هو الذي يرث. فبنت بنت، وعندنا بنت بنت ابن ابن. والقسم الثالث إذا كانوا أكثر من واحد وجهة واحدة، ومن أدلوا به واحدا ولكن اختلف إرثهم ممن أدلوا به. مثل لو هلك هالك عن ثلاث خالات، واحدة لأم وواحدة لأب وواحدة شقيقة، فالحكم كأن الذي أدلى بهم مات، فيقسم على من هو من ذوي الرحم. فعندنا خالة، خالة تنزل منزلة الأم، فكأن هنا هذه الخالة تحولت إلى أخت، خلفت أخت شقيقة، أخت لأب اللي هي الخالة لأب، وأخت لأم. الأخت الشقيقة تأخذ النصف، الأخت لأب تأخذ السدس، أخت لأم تأخذ السدس، فيكون ثلاثة أسهم للخالة الأم، الخالة الشقيقة، وأخت والخالة لأب سهم، والخالة لأم سهم. واضح؟ وسيأتي إن شاء الله بقية الأقسام. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على أجمعين.